بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا ربنا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله. تعالوا كده والله يا جماعه، كان في مثال كده جميل، يعني كان شفته في مقطع كده دعوي لاحد المشايخ، كان بيقول كده: تعالوا نتخيل اب سافر وساب رساله لاولاده، ويعني مره واحده شافوا الرساله دي، بس التعامل بتاع اولاده كلهم ما كانش واحد مع الرساله. يعني واحد من اولاده فتح الرساله وركز فيها جدا وفضل يقرا حاجه حاجه، ولقى ان كل التفاصيل اللي هو محتاجها هو طبعا في لحظة حس ان هو لوحده، في لحظة حس ان والده مش معاه، وان الدنيا بقت مقفلة عليه، وانه في حاجات ممكن ما يعرفش يعملها في حياته. لكن لما ابتدى يقرأ الرسالة لقى ان في تفاصيل كتير باينة في الرسالة، عارف هيعمل ايه، عارف ايه المشاكل اللي ممكن تقابله، عارف ان في مبلغ في المكان الفلاني والمبلغ ده هيقدر يعمل بيه كذا وكذا وكذا. فده كان التعامل الامثل مع الرسالة. للاسف بقى كان في تعاملات تانية من باقي الاولاد، يعني حد مثلا من الاولاد ما فتحش الرسالة اصلا، فضل حاططها كده راكنها جنبه ومتضايق وعمال يقول: يا ترى انا هعمل ايه، والدي سابني، انا لوحدي، انا ما عنديش حد، طب انا في اي مشكله هروح لمين؟ ده كان التعامل التاني. والتعامل التالت يعني ايه، فتح الرساله كده بس عدى عليها بسرعه بسرعه بسرعه، وايه يعني ما فهمش منها اي حاجه او ما غيرش اي حاجه في حياته بناء على الرساله. فلله المثل الاعلى. يعني يا جماعه احنا القران وكلامنا عن القران محتاجين نستحضر معنى إن الكتاب اللي في إيدينا والكلام اللي إحنا بنذكر بعض بيه كل يوم دي رسالة من ربنا عز وجل لكل واحد فينا. فإزاي بقى، وللأسف والله الفترة الأخيرة دي الواحد كان بيشوف على السوشيال ميديا كمية يعني أسئلة وشبهات عند الولاد والبنات وخاصة في سن الشباب. والله يا جماعة يعني الواحد بس لو قعد ساعة إيه، نص ساعة ولا ربع ساعة بس دخل كتاب الله وهو صادق في الطلب، وهو فعلا بيقول: يا رب انا يا رب نفسي ادور على السؤال ده، مستحيل يطلع من القران من غير ما يلاقي الاجابه، مستحيل. يعني بحسن ظن بالله عز وجل مستحيل يطلع من غير ما يلاقي الاجابه. فازاي يا جماعه والله احنا في ايدينا رساله عظيمه، رساله تحل اي مشاكل في حياتنا، اي شبهات بتجيلنا، اي اسئله بنفكر نسالها. ويعني ان شاء الله الكلام ده هنعدي عليه واحنا بنتكلم عن الصور النهارده، بس يعني دي كده مقدمة بسيطة عشان نكون مستشعرين فضل الكتاب اللي معانا. الكتاب اللي معانا يا جماعة مش كتاب بس للبركة نتبارك بيه، نحطه والله على النيش، نحطه على المكتبة، او احطه على تابلوه العربية، او منزل اتنين تلاتة ابليكيشن على الموبايل وما بفتحهمش غير في المناسبات، او لو انا نازل الصبح بالعربية اشغل بس 10 دقائق ربع ساعة قرآن وارجع بعد كده اشغل اغاني. القصة والله مش كده، محتاجين تعاملنا يعني مع كلام ربنا سبحانه وتعالى ومع القرآن يكون مختلف. يعني بإذن الله النهاردة هنتكلم عن سورة الإسراء وسورة الكهف. هنبتدي إن شاء الله نتكلم عن سورة الإسراء. يعني طبعا يا ريت يعني يفضل لو نبقى فاتحين المصحف أو فاتحين حتى الأبليكيشن على الموبايل، بحيث إن شاء الله نكون ماشيين في الآيات مع بعض. يعني طبعا هي سورة الإسراء سورة مكية، وليها يعني بعض الأسماء الأخرى يعني غير سورة الإسراء، وطبعا يعني اسم الثالث اللي هي سورة الإسراء، بس إيه برضه من ضمن اسمائها سوره سبحان، لان هي يعني ابتدت بتسبيح ربنا عز وجل، والاسم برضه الاشهر ليها بعد الاسراء سوره بني اسرائيل، لان برضه كان فيها كلام كتير وده برضه كان باين في بدايه السوره عن بني اسرائيل. وبرضه يعني من فضائل سوره الاسراء، ويمكن يعني ناس كتير مش عارفه الموضوع ده، ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقراها قبل النوم. يعني السوره الاشهر على الاطلاق ان كلنا بنقراها يعني قبل النوم، او النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقراها قبل النوم، هي ايه سوره الملك يعني. لكن في يعني بعض الاحاديث لصور ثانيه النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقراها قبل النوم زي سوره الاسراء وزي سوره الزمر. فدي يعني من فضائل السوره. فخلونا كده باذن الله نبتدي. يعني هنلاقي الايه الاولى ابتدت بتسبيح ربنا عز وجل: سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. طبعا هنا رحلة الإسراء والمعراج من يعني المعجزات اللي حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم. هنا السورة بتتكلم عن الإسراء، يعني رحلة المعراج الكلام عنها أكتر في سورة النجم، لكن السورة هنا بتتكلم أو البداية، وده زي ما قلنا اللي سمي باسمها السورة، يعني عن رحلة الإسراء. طبعا كانت حاجه يعني معجزه عظيمه عند العرب. ازاي يعني النبي صلى الله عليه وسلم صحي الصبح بيقول لهم ان هو اسري بي بالليل من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، ومش بس كده، لا ده راح هناك وصلى بالانبياء. فاصلا يعني الرحله دي اصلا يعني الناس في الوقت ده كانوا ممكن يروحوا بشهر ويرجعوا بشهر، فازاي بقى في كام ساعه النبي صلى الله عليه وسلم يروح ويصلي بالانبياء ويرجع؟ فطبعا معجزه عظيمه جدا، وايه يعني من ايات ربنا سبحانه وتعالى. ونشوف يعني والله ازاي بقى ان وكأن يعني الايه بتقول لنا ان الخلافه او الامامه هتكون للنبي صلى الله عليه وسلم وتكون لامته من بعده اللي هو احنا. وده هنشوفه ازاي كان جه كلام عن اقوام زي قوم سيدنا نوح وقوم بني اسرائيل، ان هم لم يعني ياخذوا الدين بحقه او لم ياخذوا نعمه ربنا سبحانه وتعالى يعني يقدروا لها حق قدرها، فكانت النتيجه ان هم استبدلوا. فده يكون يعني تنبيه لينا وتحذير لينا ان احنا ما يبقاش ده منهجنا في الحياه، ويبقى تعاملنا مختلف مع اوامر ربنا عز وجل. وازاي برضو من يعني المقامات العظيمه مقام العبوديه. يعني الواحد اول ما بيسمع كلمه عبد يجي بقى في دماغه الذل والانكسار، وان العبد ده بقى ملوش اي قيمه في الحياه وملوش اي راي وما يقدرش يعمل اي حاجه، هو مجبر على امره. ازاي بقى لا، التعامل مع ربنا عز وجل يكون مختلف. مفهوم العبوديه مع ربنا، العبوديه الاولانيه اللي اتكلمنا عنها دي عبوديه الخلق، لكن العبوديه مع ربنا عز وجل لا تختلف تماما. يعني هنا ربنا سبحانه وتعالى قال سبحان الذي اسرى، ربنا لم يقل بنبيه او برسوله، لا بعبده. وهنلاقي سبحان الله برضو الكلام ده هيتكرر معانا باذن الله في اوائل سوره الكهف مقام العبوديه. فهنا ده تشريف للنبي صلى الله عليه وسلم، واحنا بقى نكون مستحضرين المعدنه اللي انا كل ما انا ازود عبوديتي لله عز وجل كل ما ده يزيدني عزه ويزيدني تعظيم في الدنيا والاخره باذن من الله. وبرضو من المعاني الجميله يعني اللي كانت في سورة الإسراء أو في قصة الإسراء اللي احنا برضو نقدر نطبقها في حياتنا، وهو التصديق. زي يعني سيدنا أبو بكر لما المشركين راحوا له بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم ابتدى بقى الخبر ينتشر في المدينة، قالوا له هل لك إلى صاحبك يزعم أنه أسري به الليلة إلى بيت المقدس. يعني هو انت سمعت اللي بيتقال على صاحبك، يقصده على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ده بيتقال إن هو بالليل أسري به إلى بيت المقدس. قال أو قال ذلك؟ قالوا نعم. قال لئن قال ذلك لقد صدق. سيدنا أبو بكر بيقول لهم لو النبي صلى الله عليه وسلم قال كده هو صادق. قالوا أو تصدقه أنه ذهب الليلة إلى بيت المقدس وجاء قبل أن يصبح؟ يعني أنت مصدق أنه راح بيت المقدس وجه قبل ما الصبح يطلع علينا؟ فقال نعم إني لأصدقه فيما هو أبعد من ذلك، أصدقه في خبر السماء في غضوة او روحه. يعني يا جماعه انا بصدق ان النبي صلى الله عليه وسلم فاعظم من كده، انا بصدقه ان في قران بينزل اليه، بصدقه ان سيدنا جبريل بينزل له، بصدقه ان ان ان ان في دين انا هغير عشانه حياتي، فانا بصدقه بابعد من كده. فكون ان انتوا تقولوا لي حاجه زي دي بالنسبه لي حاجه بسيطه. يعني حتى وقيل ان الموقف ده كان من المواقف اللي بسببها سيدنا ابو بكر سمي بالصديق، لان هو يعني ايه صدق النبي صلى الله عليه وسلم، ما فيش حتى في قلبه جه ذره شك. فازاي احنا برضو يكون عندنا المعنى ده، تصديق كامل لكلام ربنا عز وجل. ومن اصدق من الله قيلا، ومن اصدق من الله حديثا، ويكون عندنا تصديق بكلام واوامر النبي صلى الله عليه وسلم. فده برضو كان من المعاني يعني الجميله اللي كنا عايزين نتكلم عنها في اول ايه. بعد كده بقى هنلاقي من الايه 2 للايه 8 كلام عن بني إسرائيل وخطورة يعني الاستبدال. إزاي إن ربنا سبحانه وتعالى قال لهم إن هم يعني هيحصل إفساد، وبعد الإفساد ده هيجي قوم يعني يقطشوا عليهم، بعد كده ربنا سبحانه وتعالى هيعطيهم القوة والغلبة مرة أخرى، بعد كده يرجعوا تاني. فده الكلام اللي هنلاقيه من الآية 2 للآية 8. ويعني سبحان الله من السنن اللي يعني محتاجين والله نطلع بيها من السورة النهاردة في آية 8 لما ربنا سبحانه وتعالى بيقول عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا، وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. إزاي نكون عندنا الشعار ده وإن عدتم عدنا؟ علاقتنا يا جماعة بربنا سبحانه وتعالى هي اللي بتحدد أحوالنا. كل لما هنقرب وكل لما هنحسن حالنا وكل لما هنحسن علاقتنا، كل لما ربنا يكرمنا ويحسن لنا الأحوال وييسر لنا حياتنا، وكل لما نبعد وكل لما نفجر وكل لما نزيد في البعد عن الطاعات والمعاصي والذنوب، كل ما ربنا سبحانه وتعالى يضيق علينا ويرزقنا المشقة في الحياة ونحس إن الحياة بقت صعبة، كل ما احنا نبعد كل ما ربنا سبحانه وتعالى يذقنا بسبب البعد ده، وكل ما نقرب كل ما ربنا عز وجل يصلح أحوالنا. فزي ما قلنا كده يعني شعار مهم جدا نطلع بيه النهاردة، وإن عدتم عدنا. وبعد كده بقى هنلاقي برضو يعني سورة الإسراء يا جماعة من أكتر السور اللي ذكر فيها اسم القرآن، ذكر فيها لفظ القرآن، فهنلاقي كلام كتير جدا عن القرآن وإزاي إن القرآن قادر على التغيير، والقرآن وسيلة للهداية، وإزاي إن القرآن زي ما هو بيهدي ناس ممكن هو يضل ناس، وإزاي التعامل الخاطئ مع القرآن. فنلاقي الآية 9 ربنا سبحانه وتعالى بيقول: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. فده والله الواحد يعني يكون نفسه في الهداية ونفسه يقرب من ربنا عز وجل ونفسه يغير حاجات في حياته، بس لسه ملوش علاقة بالقرآن، عمال يسأل ناس ويخش على السوشيال ميديا ويدور على كتب ويدور على فيديوهات ويسمع لمشايخ، بس قبل كل ده ما راحش لكلام خالق الخلق، لكلام خالق كل الأسباب اللي أنا بدور عليها دي، كلام ربنا عز وجل. فمحتاجين نصدق والله يا جماعة إن هذا القرآن يهدي، ومش يهدي بس، لا يهدي للتي هي أقوم. فده بإذن الله يعني من المعاني اللي هنلاقيها ماشية معانا كتير في سورة الإسراء. بعد كده طبعا هنلاقي بقى الآية 11 بتتكلم عن الدعاء: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. إزاي الواحد يكون عنده يقين بتدبير وحكمة ربنا عز وجل؟ الإنسان بيدعو بالشر دعاءه بالخير، يعني هو عمال يعجل ويا رب أنا كان نفسي الشغلانة دي تجيلي، ويا رب كان نفسي أتجوز الجوازة دي، ويتضايق جدا لو الموضوع ده ما حصلش. بس يعني سبحان الملك، ربنا سبحانه وتعالى وربنا عز وجل بيأخر استجابة الدعاء ده لحكمة منه، لأن ربنا يعلم إن الحاجة دي لو حصلت ما كانش فيها الخير ليا، وأنا مستعجل وأنا متضايق وأنا حاسس إن الحاجة دي لو ما حصلتش خلاص الدنيا هتقفل في وشي، ويبقى في كده حاجة بتحصل في الخلفية أنا مش واخد بالي منها، إن الحاجة دي كون إن هي ما جاتليش هو ده الخير وهو ده الفضل من ربنا سبحانه وتعالى. بعد كده هنلاقي من الآية 13 للآية 15 بتتكلم عن مشهد عظيم من مشاهد يعني يوم القيامة أو المواقف اللي كلنا نتعرض ليها: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. بعد كده هنلاقي الآية من الآية 18 للآية 21 كلام عن الدنيا والآخرة، إزاي المسلم يكون الدنيا وهو بيتعامل فيها وهو ماشي فيها هي من بره، ما تخشش جوه قلبه، ما يتأثرش بيها، ما تغيرش على علاقته بربنا عز وجل. وده مش معناه بقى ان المؤمن بقى على طول بقى يدعو الى الفقر ويدعو الى الخذلان ويدعو الى عدم يعني عدم مواضع القوة، لا طبعا ده مش مقصود، وهنشوف المعنى ده بإذن الله في سورة الكهف. لكن كل المقصود امشي في الدنيا ده، بل بالعكس يعني احنا عشان يعني الدين محتاج تفوق المسلمين في الدنيا، الدين محتاج مسلمين اغنياء في الدنيا، الدين محتاج ناس يكون عندهم مسلمين عندهم سلطة في الدنيا، كل ده الدين محتاجه، الدين محتاج قوة، كل ده الدين محتاجه. فده احنا هنعمله ازاي من غير ما نتحرك في الدنيا؟ بس الموازنة هنا بقى المهمة، ازاي اتحرك في الدنيا من غير ما الدنيا تأثر على علاقتي بالله، من غير ما الدنيا تدخل قلبي. هنلاقي ربنا سبحانه وتعالى بيقول: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. اوعى تبص للدنيا، اوعى يا جماعة ننشغل بالدنيا وننشغل بتفضيل الدنيا، مهم انشغل بالآخرة، انشغل بمكانتي عند ربنا سبحانه وتعالى. في الدنيا عادي جدا ممكن يعني زي ما سبحان الله يعني في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول أشعث رب أشعث أخبر لو أقسم على الله لأبره، يعني الناس يشوفوا كده في الدنيا بسيط وشه مطرب وهدومه مقطعة، الناس أصلا يعني إيه لا لا لا تأبه له، ده عند ربنا عز وجل مكانته عظيمة جدا جدا. مش بس كده، ان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لو اقسم على الله لابره، يعني يحلف يا رب يا رب كذا يحصل ربنا ينفذ له قسمه. فازاي احنا يكون عندنا المعنى ده؟ ما ننخدعش بالدنيا ومظاهر الدنيا، ولا الاخره اكبر درجات واكبر تفضيلا. ننشغل بتفضيل الاخره، ننشغل بتفضيل الطاعات، تفضيل علاقتنا بالله عز وجل. بعد كده بقى هنلاقي من الايه 23 للايه 38 يعني نصائح لكل واحد فينا، بتتكلم عن بر الوالدين، وبتتكلم عن قتل خطوره او يعني عظم معصيه قتل النفس، ولا تقربوا الزنا. هنلاقي الايات دي موجوده معانا من اول الايه 23 لحد الايه 38. بعد كده نرجع تاني نلاقي الايه 41 كلام عن القران، ولقد صرفنا في هذا القران ليذكروا وما يزيدهم الا نفورا. زي ما قلنا التعامل مع القران هو اللي بيحدد الواحد هيكون علاقته ايه. في ناس القران يزيدها هدايه، والعياذ بالله في ناس القران هيزيدها ضلال. بعد كده برضو هنلاقي الايه 45 والايه 46 كلام عن القران، واذا قرات القران جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالاخره حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم اكنه ان يفقهوه وفي اذانهم وقرا، وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. بعد كده هنلاقي الآية 61 من الآية 61 للآية 65 ذكر يعني القصة سيدنا آدم وإبليس، وإن إزاي إبليس يعني رفض إن هو يسجد لسيدنا آدم ورفض أمر ربنا سبحانه وتعالى، وكنا يعني تكلمنا عن القصة دي في أكثر من سورة. بعد كده هنلاقي من الآية 73 للآية 75 كلام عن القرآن والثبات. نلاقي ربنا سبحانه وتعالى بيقول وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إزاي يا جماعة والله نكون بندور على الثبات وإحنا بعيد عن ربنا عز وجل؟ الكلام ده لمين؟ الكلام ده للنبي صلى الله عليه وسلم. ربنا بيقول له ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. يعني ازاي الثبات من الله؟ كلنا بندور على الثبات، كلنا بندور ان احنا نثبت. ارجع للصلاه وارجع اقطع تاني، اقرا قران وارجع اقطع تاني، البس حجاب والبس لبس واسع وارجع تاني اللبس القديم. كلنا بندور على الثبات. فالثبات اول حاجه واهم حاجه هي علاقتي بالله، هو الدعاء، هو الصدق مع الله. النبي صلى الله عليه وسلم الله هو الذي رزقه الثبات. ازاي بقى احنا نكون بندور على الثبات واحنا بعيد عن ربنا عز وجل؟ بعد كده بقى هنلاقي من الآية 82 للآية الآية 82 والآية 86 ومن الآية 87 للآية 89 كل ده كلام عن القرآن لحد الآية يعني 89. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. زي ما قلنا يعني كلام كتير جدا في سورة الإسراء عن القرآن وفضل القرآن. محتاجين والله يا جماعة نكون مستشعرين الآيات دي والمعاني دي، وإحنا النهاردة سواء بنقرأ السورة في الوردة أو بنقرأها بإذن الله في صلاة القيام، عشان يعني لعل ربنا عز وجل ينفعنا بفهمنا وتدبرنا للآيات. وبعد كده هنلاقي بقى من الآية 90 للآية 96 كلام عن يعني المشركين، إزاي بقى إن هم يعني بيطلبوا شرط عشان يؤمنوا، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. سبحان الله بقى يجي الرد بعدها، يعني بصوا عمالين يشترطوا عشان يؤمنوا. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا، يعني في الاخر انا رسول، قولوا اللي انتوا عايزين تقولوه. وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا. يعني هم مشكلتهم ان ازاي ربنا ارسل بشر رسول. بعد كده تيجي بقى يجي الرد من الله عز وجل، قل لو كان في الارض ملائكه يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. يعني هو سنه ربنا ان عشان الكون في بشر فينزل لهم بشر زيهم رسول، لان هو لو كان ملك الناس هتقول ده ملك مش هنعرف نعمل زيه. فلو كان في الارض ملائكه كان هينزل لهم رسول ملك. لكن المنطقي والطبيعي ان عشان احنا بشر ينزل لنا الرسل والانبياء بشر، عشان لما نقول ان احنا محتاجين نعمل زيهم ونمشي على هديهم نبقى قادرين فعلا نعمل الكلام ده ونعمل زي ما الانبياء عملوا صلى الله عليه وسلم. بعد كده نلاقي برضو من الآية 105 للآية 109 كلام برضو عن القرآن، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا، وقرآنا قرأناه فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، يعني مكث هنا مقصود بها هداية وهدوء، ونزلناه تنزيلا. إزاي الواحد يكون علاقته بالقرآن وتلاوته للقرآن تكون بهدوء وتكون بتدبر وتكون بعناية، لعل زي ما قلنا المثال اللي قلناه في الأول، مش عايزين نكون زي الشخص اللي فتح الرسالة وقراها بسرعة وما عملش أي حاجة في حياته، وفضل نفس مشاكله هي هي، نفس أزماته هي هي، عمال بس متضايق وهو الحل في إيديه، الرسالة في إيديه هو مش عايز يفتحها، هو مش عايز يدور عليها، مش عايزين نكون زي الشخص ده. فعايزين ده بإذن الله يكون تعاملنا مع القرآن. وبعد كده بقى نلاقي يعني الصورة ختمت، وكل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا تكبيرا. ويعني سبحان الله من اللطائف يعني الجميلة لسورة الإسراء ختمت بالحمد، وسورة الكهف تم افتتاحها بالحمد، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. فبرضو في البداية يعني سورة الكهف برضو سورة مكية، وطبعا ليها فضائل كتير، يعني إن اللي يحفظ أول 10 آيات منها عصم من فتنة الدجال، ومن قرأ 10 الأواخر من سورة الكهف عصم من فتنة الدجال، ومن قرأ سورة الكهف كانت له نورا من مقامه إلى مكة، ومن قرأ 10 آيات من آخرها ثم خرج الدجال لم يضره، ومن قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. فطبعا فضائل كتيرة جدا يعني سورة الكهف، وهنشوف دلوقتي إن إزاي سورة الكهف يعني فيها أكتر من فتنة، وزي ما قلنا في الفضائل بتاعتها إن هي بتقي من فتنة الدجال، وكأن سورة الكهف أو القرآن هو السلاح اللي أنا المسلم أنا محتاجه في حياتي وإنت محتاجاه في حياتك عشان تواجه الفتن وعشان نواجه الفتن. وبرضو يعني من اللطائف البسيطة إن إحنا يا جماعة والله محتاجين نكون مستشعرين احتياجنا لسورة الكهف. يعني تعالى كده نتخيل واحد معاه موبايل، وأنا قلت له الموبايل ده البطارية بتاعته هتقعد يومين، لو أنت ما شحنتوش خلال اليومين طبيعي هيجي بعد اليومين هيفصل. فإحنا والله يا جماعة محتاجين كده، لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا إن من السنة إن إحنا نقرأ سورة الكهف كل أسبوع، وكأن إحنا بنعدي بفتن كتيرة جدا طول الأسبوع محتاجين فيها سورة الكهف. يعني أنا لما أقرأ سورة الكهف يوم الجمعة وكأن دي الشحنة بتاعتي اللي هتخليني أمشي من يوم السبت ليوم الخميس، عمال بقى أمر على فتن أمر على فتن أمر على فتن، ومعاني سورة الكهف وفهمي لسورة الكهف كهف وحفظي لسورة الكهف هو اللي بيثبتني في الفتن دي، هو اللي بيخليني أكمل الطريق، عشان الشحنة دي لما تخلص أجي الجمعة اللي بعدها أقرأ سورة الكهف مرة تانية وأشحن قلبي مرة تانية. وده برضو بإذن الله يبقى الواجب العملي اللي احنا هنقوله النهاردة، إن يا جماعة عايزين نواظب على سورة الكهف ونحاول نفهم أكتر سورة الكهف ونقرأ بتدبر سورة الكهف، وبإذن من الله نحفظ سورة الكهف. فهنلاقي سورة الكهف زي ما قلنا ابتدت بالحمد وهي كانت نهاية سورة الإسراء. هنلاقي كلام بقى في الأول عن القرآن، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، برضو هنا تذكير تاني بمقام العبودية أنزل على عبده الكتاب. وإزاي هنا حمد ربنا عز وجل، ممكن الواحد لما يجي كده في دماغه حمد ربنا فهيجي في دماغه مثلا نعمة، فيتكلم بقى عن السمع عن البصر عن الخلق، يعني الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. هل إحنا مستشعرين ده؟ هل إحنا حاسين إن القرآن نعمة؟ الحمد لله يا رب إن أنت أرسلت لنا القرآن، الحمد لله يا رب إن أنت ما سبتناش في الدنيا كده نكون وسط الظلمات ووسط الصعاب ومش عارفين نتحرك، فالحمد لله يا رب إن أنت أنزلت لنا القرآن. إيه بقى وصف القرآن؟ لم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. الموازنة بين الخوف والرجاء، القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم بشير ونذير، لينذر بأسا شديدا ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. إزاي في ناس بتقول إن الله عز وجل له ولد، ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم، يعني كلمة كبيرة جدا، يعني حاشاه عز وجل إن هو يقال عليه كده، إن يقولون إلا كذبا. بعد كده نلاقي الآية 7 و 8 زي ما قلنا هيبقى فيه برضو كلام عن حقيقة الدنيا، نكون فاهمين المقصد من الدنيا دي. فنلاقي ربنا سبحانه وتعالى بيقول إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. كل اللي احنا شايفينه على الارض ده زينه، الجبال والاشجار والمحيطات والانهار ونطحات السحاب، كل الكلام ده زينه، يعني كان كده في مناسبه او في حاجه معينه والزينه دي محطوطه، وبعد ما الحاجه دي تخلص الزينه دي هتتشال. فده اللي هيحصل، احنا في الاخر موجودين هنا في الدنيا عشان امتحان، الدنيا دي هتخلص، كل اللي موجود على الارض ده مش هيبقى موجود قدامنا تماما، خلاص الهدف او الاختبار خلص، فكل اللي احنا موجود قدامنا ده مش هيبقى موجود. وهو ده اللي موجود في الايه رقم 8، وان لجعلون ما عليها صعيدا جرزا، يعني خلاص، يعني كان بقى يوم القيامه يعني كل الارض دي هتبقى هتتساوى حته واحده، مفيش اي حاجه عليها، الزينه اللي كانت موجوده دي خلاص اتشالت، ما بقتش موجوده، ما بقاش ليها احتياج. بعد كده بقى هنلاقي باذن الله زي ما قلنا هنعدي على اربع فتن كلنا بنمر بيهم وهنمر بيهم طول حياتنا. اول فتنه هي فتنه الدين، وهي القصه اللي سمي باسمها الصوره، صوره اصحاب الكهف. القصه دي ذكرت من الايه 9 للايه 26، يعني ازاي مجموعه فتيه او مجموعه يعني شباب امنوا بربنا سبحانه وتعالى لكن كانوا وسط قوم مشركين، فطبعا مش هيعرفوا يعبدوا ربنا سبحانه وتعالى، فبالتالي الناس دول مش هيسيبوهم وممكن يعذبوهم ويقتلوهم، ففتنه شديده جدا، اختبار، يا ترى يضحوا بالدين ويفضلوا قاعدين زي ما هم ولا لا يروحوا، وحتى لو اضطر بيهم الامر ان هم يروحوا يقعدوا في كهف بس يفضلوا على دين ربنا سبحانه وتعالى وتفضل علاقتهم بربنا عز وجل ثابته. وده الاختيار اللي هم عملوه، وازاي بقى نشوف لما هم كانوا صادقين وعملوا كده نشوف بقى عطاءات ربنا سبحانه وتعالى ليهم، يعني ربنا عز وجل بدل ليهم الكون. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا، نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم، يعني هم ابتدوا، هم خدوا خطوة زي ما كنا بنقول في الحديث من تقرب إلي شبرا، إنهم فتية آمنوا بربهم. اللي حصل بقى وزدناهم هدى، مستحيل يا جماعة والله الواحد ياخد خطوة وربنا عز وجل يتركه، مستحيل ناخد خطوة وربنا سبحانه وتعالى لا يفتح له، يعني مش طريق والله طرق، زي ما كنا بنقول مرارا وتكرارا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، مش سبيل واحد، سبلنا. فهنا إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، ففتنة يعني جديدة جدا، وإزاي إحنا بنمر في فتن أشد من كده، والله كنا أبسط من كده، يعني إحنا كده بنعدي إحنا نسيب أهلنا ولا نروح نقعد في كهف ولا نعمل حاجات أصعب من دي، لا إحنا مطلوب مننا حاجة بسيطة جدا بس إن إحنا نقدر نثبت على الطريق ونحنا نكون مستحضرين الأجر من الله تبارك وتعالى. فدي كانت أول فتنة زي ما قلنا في سورة الكهف، وهي السورة سميت باسمها يعني هم أصحاب الكهف. فبعد كده الفتنة الثانية بقى فتنة المال اللي هو يعني صاحب الجنتين، وهي هنلاقيها من الآية 32 للآية 44. إزاي يعني هو شخص ربنا سبحانه وتعالى أنعم عليه كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. المال أو فتنة المال خلته يغتر، خلته ينسى فضل ربنا سبحانه وتعالى عليه، خلته يجحد بالنعمة، ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن بعت قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. ففتنة جديدة جدا، كل واحد فيه ده في نعم من ربنا سبحانه وتعالى عليه، نعمة العلم، نعمة الزكاة، نعمة الأسرة، نعمة البيت، نعمة الفلوس، نعمة العربية. بعد كده قلنا الفتنة الثالثة معانا في سورة الكهف وهي فتنة العلم من الآية 60 للآية 82. القصة أو الموقف اللي حصل بين سيدنا موسى والخضر، ازاي، ومن المعاني اللي نطلع بيها الادب في طلب العلم والتواضع في طلب العلم، ازاي ان سيدنا موسى نبي، لكن لما ربنا سبحانه وتعالى يعني قال له ان هو هيذهب لعبد ربنا سبحانه وتعالى، اتيناه رحمه من عندنا وعلمناه من لدنا علما، اللي هو الخضر، سيدنا موسى راح ويعني ايه لا لا لا لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرين او امضي حقبه، يعني عمل مجهود ومشوار عشان يروح يعني للخضر ويحصل المواقف اللي احنا هنذكرها مع بعض. الثلاث مواقف طبعا المشهورين، ان هو يعني اول حاجه عدى على سفينه يعني عمل فيها خرم، فسيدنا موسى او ثقب، فسيدنا موسى استغرب يعني ان هو الظاهر ان الموضوع ده كده هيبقى فيه ضرر على السفينه، السفينه دي كمان كانت لمسافين، فالسفينه كده ممكن تغرق. وتاني موقف بعد كده عدى على راح يعني قريه وقتل غلام صغير، فبرضه سيدنا موسى شايف إن, إن, إن, إن, إن, إن ليه ليه ليه غلام يقتل بغير حق. بعد كده الموقف الثالث، يروحوا قرية وأهل القرية دول ما يرضوش إن هم يضيفوهم ويكون في جدار هيقع، فهم يبنوا الجدار ده وما ياخدوش ياخدوا عليه ما يرضوش ياخدوا عليه أجر. فازاي سيدنا موسى وإحنا حتى لو إحنا ما كملناش بقية الآيات هنبقى شايفين نفس الموقف ده، شايفين إن في ثلاث مواقف إحنا مش شايفين الخير فيهم تماما. يجي بقى نشوف رد الخضر، يعني سبحان الله لسيدنا موسى، والله الرد ده لينا احنا برضه من المعاني العظيمه جدا في الايات او في الموقف اللي بيحصل بين سيدنا موسى والخضر، ازاي نعيش مع اسم الله الحكيم، اسم الله الحكيم في كل موقف بيحصل في حياتنا. الله عز وجل يدبر الامر، الله سبحانه وتعالى غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون. الثقب اللي كان في السفينه ده عشان كان في ملك ظالم جاي وراهم وبياخد كل السفن، فلما يلاقي السفينه دي معيوبه مش هياخدها، فاذا الثقب اللي حصل ده كان خير مش ضرر. والموقف الثاني، الغلام اللي قتل ده كان والده ووالدته اتنين صالحين، فالولد ده كان هيرهقهم طغيان وكفر، فربنا عز وجل اراد ان هو يبدلهم خيرا من الولد ده، صبي يعني تاني او غلام تاني يكون هيبر بيهم. وفي نفس الوقت الغلام ده اصلا هو لما هيقتل او هيموت في الوقت ده هو اصلا مش محاسب او مش هيعذب، فهيكون من اهل الجنه. فبرضه ده كان رحمه ما كانش ضر. والموقف الثالث اللي برضه ازاي يعني قريه ما رضيوش يضيفوهم وهو يبني لهم الجدار وما يرضاش كمان ياخد عليه اجر، يرجع بعد كده يجي لنا التوضيح ان الجدار ده كان تحته كنز، والكنز ده كان يعني لاطفال، والاطفال دول لو الجدار ده وقع الناس ممكن تاخد الكنز، فربنا عز وجل اراد ان الجدار ده يتبني ويفضل موجود لحد ما الاطفال دول يكبروا، فلما يكبروا يقدروا ان هم ياخدوا الكنز بتاعهم وما يحدش يعني ياخده منهم او يضيع منهم. فازاي ثلاث مواقف، وسبحان الله بقى يا جماعه نتعلم حكمه ربنا عز وجل في كل الاوقات، يعني ازاي الموقف بتاع السفينه انا هشوف حكمه ربنا بعد وقت قريب، يعني الناس اللي في السفينه دول بعد وقت لما يلاقوا الملك الظالم ده جه وما خدش السفينه بتاعتهم هيقولوا والله ده الثقب اللي حصل ده كان خير لينا. فاذا هو هنا عارف حكمه ربنا بعد وقت قليل. طيب الحاله الثانيه اللي هي بتاعه الجدار، هشوف حكمه ربنا بس بعد وقت طويل شويه، انا شايف ان في حاجه غريبه حصلت وازاي يبنوا الجدار وما ياخدوش اجر، بس لما بعد كده الاطفال دول يكبروا ونعرف بقى ان كان تحت الجدار ده في كنز وكويس ان الجدار ده اتبنى عشان الكنز ده ما يروحش، فهنعرف حكمه ربنا سبحانه وتعالى امتى؟ بس بعد وقت طويل شويه. طب المثال بقى الثالث اللي هو بتاع الاب والام اللي ابنهم قتل، هنا هيعرفوا حكمه ربنا امتى؟ يعرفوا حكمه ربنا اصلا يوم القيامه لما يعرفوا ان كان موت الغلام ده رحمه ليهم. فازاي ثلاث مواقف كلنا بنعدي بيهم والله يطمنونا لاي امر بيحصل من اوامر ربنا عز وجل في حياتنا. ازاي كتير جدا اوامر بتحصل الواحد بيسخط او بيقنط او بيقول يا رب هو ليه، حاشا لله، يا رب هو ليه ده حصل، يا رب واشمعنى ده حصل معايا، يا رب انا بس مش فاهم هو ده ايه. فانا محتاج اعيش مع اسم ربنا سبحانه وتعالى الحكيم، وزي ما قلنا اجدد المعنى ده كل اسبوع، يعني انا كل اسبوع بعدي زي ما قلنا من السبت للخميس انا عمال امر على مواقف وانت تمر على مواقف ويحصل معاكي مواقف، محتاجه تفتكري حكمه ربنا، محتاجه تعرفي اسم ربنا سبحانه وتعالى الحكيم. والشحنه ده كل الشحنه دي كل لما تخلص هتيجي الجمعه اللي جايه محتاجه تجدديها. ما ينفعش بقى زي ما قلنا الواجب العملي بتاعنا النهارده المواظبه والحفاظ على سوره الكهف كل يوم جمعه، وان احنا باذن الله نحاول بقى، احنا طبعا عدينا عليها بسرعه جدا، محتاجين بقى نقرا بقى كل قصه بالتفصيل ولو قدرنا كمان نقرأ تفسير مثلا ميسر عن كل الآيات، ونحاول زي ما قلنا نتدبر ونحفظ سورة الكهف. فزي ما قلنا محتاجين الشحنة دي تكون بتتجدد عندنا كل أسبوع. كلنا والله يا جماعة بنمر بمواقف بنكون يعني مش عارفين حكمة ربنا. بعد كده بقى نلاقي الفتنة الأخيرة يعني من الآية 83 للآية 98، وهي فتنة السلطة وفتنة القوة. ذو القرنين يعني ملك عدى كل يعني أماكن الأرض، حتى إذا بلغ مغرب الشمس، حتى إذا بلغ بين السدين، حتى إذا بلغ مطلع الشمس. وسبحان الله هنا من المعاني الجميلة إزاي نشوف التدرج في الدين، يعني إزاي إن الدين بإذن الله يوصلنا. إزاي في بداية السورة كنا بنتكلم عن الكهف والاستضعاف ومجموعة فتية عشان يؤمنوا بربهم تابوا القرية وراحوا يعودوا كهف، استضعاف شديد جدا. نيجي في آخر السورة نلاقي ملك عظيم مع قوة بيعدي بيروح الأرض كلها وبينشر العدل وبيدفع الظلم، تمكين شديد جدا لدين ربنا سبحانه وتعالى. فالدين يا جماعة هو اللي هيوصلنا لكده، القرآن هو اللي هيوصلنا لكده. فلو احنا شايفين دلوقتي ان احنا في فترة استضعاف وبندور على التمكين وبندور على رفعة وعزة الأمة الإسلامية، محتاجين يكون علاقتنا بالدين هي العلاقة اللي هتوصلنا لده. ومحتاجين زي ما بنقول دايما علاقتنا بالقرآن وتعاملنا وتفاعلنا بالقرآن وتطبيق القرآن ده في حياتنا بإذن الله يكون من الوسائل العظيمة اللي يوصلنا زي ما قلنا من فترات الاستضعاف لفترات التمكين. وبرضو من الحاجات الجميلة يعني اللي زي ما قلنا هو الموازنة هنا بين الدنيا والآخرة، زي ما كنا بنقول عشان بس الناس ما تبقاش فاهمة ان كل ما بيجي الكلام عن الدنيا ان المسلم بقى مطلوب منه ان هو يبقى فقير، ومطلوب منه ان هو ما يبقاش ذو سلطة، ومطلوب منه بقى ان هو يبقى ضعيف، وانا اسف يعني في اللفظ ياخد فوق دماغه على طول، ده المسلم. لا يا جماعة المسلم مش كده، المسلم القوي خير واحب الى الله من المسلم الضعيف. يعني هنشوف اهو الفكرة في ايه. الفكرة ان انا الاحوال كلها ما تغيرنيش مع ربنا، وانا فقير انا مع ربنا، وانا غني مع ربنا، وانا في استضعاف مع ربنا، وانا في التمكين مع ربنا، وانا ما عنديش سلطة مع ربنا، وانا معايا سلطة ومسؤول برضو مع ربنا. هي الفكرة في كده. محتاج كل احوالي تكون مع ربنا عز وجل، مفيش حاجة تغيرني، مفيش نعمة تبعدني عن المنعم، كل نعمة ربنا سبحانه وتعالى بيعطيها ليا بتقربني اكتر من ربنا عز وجل. وزي ما قلنا هنا يعني الختام في قصة ذو القرنين اكبر يعني دليل على ده، ان هو يعني استغل سلطته واتيناه من كل شيء سببا فاتبع سببا. وازاي يعني ونشوف برضو ازاي بقى في نهاية الموقف هو بيقول قال هذا رحمة من ربي فاذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. يعني حتى وهو بيدفع الظلم وهو بينشر العدل متذكر ربنا سبحانه وتعالى، ما بيقولش بقى والله انا اللي عملت، انا اللي جبت، انا اللي سويت، انا اللي انقذتكم، انا اللي منعت الخراب انه يحصل في في في في, في الكون او في البلد، انا يعني لا، كل حاجه يا جماعه الله هو الفاعل، انا مجرد سبب بيتحرك. فانا اسف بس يعني والله لو طولنا، بس يعني صورتين فيهم يعني معاني كتيره جدا جدا جدا، حاولنا يعني قدر المستطاع نتكلم في المعاني اللي احنا نقدر نعدي عليها من بعض. لكن طبعا اكيد في علينا دور وعلينا واجب ان احنا بقى نحاول نتدبر الصور والايات بشكل اكبر واكثر تفصيلا بعد يعني باذن الله اللقاء ما ينتهي. ونلاقي بقى بعد كده من الايه 103 للايه 111 الختام بقى وصف بقى الحال المؤمنين وحال الكافرين. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فنقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عن ربي لنفد البحر قبل أهله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يعني جزاكم الله خيرا. تذكير يعني بالواجب العملي اللي قلنا ان شاء الله نطلع بيه النهارده، ان احنا نحاول نواظب على الجرعه والشحنه الايمانيه الاسبوعيه اللي هي سوره الكهف، ونبتدي بقى باذن الله الواجب العملي ده من بكره اول حاجه النهارده، سواء في الورد او في صلاتنا للقيام النهارده، نحاول نعدي على المعاني اللي قلنا عليها دي بتدبر وبهدوء وبخشوع، واخلي المعاني دي تعدي على قلبي وانا بقرا الايات، ايات سوره الاسراء وايات سوره الكهف. وابتدي باذن الله من بكره اول حاجه اعملها ان شاء الله يوم الجمعه ان انا اقرا سوره الكهف، واقراها زي ما قلنا بتدبر وهدوء، وباذن الله اواظب على السوره دي كل اسبوع، واحاول بقى خلال الاسبوع امسك مثلا قصه اقرا تفسيرها، امسك مجموعه من الايات اقرا تفسيرها، احاول ابتدي ان انا احفظ السوره، لعل ربنا عز وجل يعني يرزقنا العمل ويجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.